شرح كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود العصيمي. الدرس الأول. أحييكم أيها الإخوة في مبدأ درس علم النحو في هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. الكتاب الذي معنا أيها الإخوة هو كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري رحمه الله. قبل أن ندخل في مسائله أحب أن أشير إلى بعض التنبيهات. أولها سؤال لا بد من طرحه عند بدء درس من الدروس أو عندما تلتحق بعلم من العلوم، وهو: لماذا أتعلم هذا العلم؟ وأسأل وأقول: لماذا نتعلم علم النحو؟ باختصار أقول وبالله التوفيق: إننا نتعلم أيها الإخوة علم النحو لأمور عدة. أولها أننا جميعا مخاطبون بالتنزيل ومأمورون بفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن غير معذورين بالخطأ بمعناهما ولا مسامحين بترك العمل بهما. وتعلمون أنه لا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة هذا العلم الذي يميز لك بين الصواب والخطأ. لذا كان واجبا أن ينبري من الأمة أناس يتعلمون هذا العلم، بل إن ابن حزم رحمه الله يقول في رسالة التلخيص لوجوه التخليص: وأما النحو واللغة ففرض على الكفاية، لأن الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وأنزل القرآن على نبيه بلسان عربي مبين. فمن لم يعلم النحو واللغة لم يعلم اللسان الذي به بين الله لنا ديننا وخاطبنا به، ومن لم يعلم ذلك لم يعلم دينه. ومن ثم فمن لم يعلم دينه ففرض عليه أن يتعلمه، ففرض عليه أن يتعلمه. حتى قال رحمه الله: ولو سقط علم النحو لسقط فهم القرآن وفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سقط لسقط الإسلام. الأمر الثاني مما يدل على أهمية تعلم علم النحو أنه الطريق الذي سلكه العلماء في استنباط الأحكام، وعرفوا به الحلال من الحرام، درج عليه العلماء الأعلام. وشاهد ذلك ما في كتب الأصول من أبواب خاصة بالاستنباط وطرقه وعلم الدلالة وما إلى ذلك مما يدل على أهمية هذا العلم. الأمر الثالث أننا نجد أن كل أهل فن وأهل كل علم يشترطون لمن يتصدر لهذا العلم تعلما أو تعليما أو اجتهادا أن يكون عالما باللغة العربية، نحوها وصرفها ودلالتها، وأن يكون عارفا بطريقة العرب في كلامها. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: أجمع الأئمة من السلف والخلف قاطبة على أن النحو شرط في رتبة الاجتهاد، وأن المجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم النحو فيعرف به المعاني التي لا سبيل لمعرفتها بغيره. فرتبة الاجتهاد متوقفة عليه، لا تتم إلا به. ويقول الشنتريني في تنبيه الألباب إلى فضائل علم الإعراب: لا يجوز أن يفتي الناس في الفقه من كان عاريا عن النحو، ومن فعل ذلك أخطأ وأثم وتعدى وظلم، لأن أئمة الفقه الذين بلغوا درجة الاجتهاد وناهزوا من تقدم من السلف في الاستنباط لم يتكلموا على جميع النوازل ولا استوعبوا كل الحوادث، فرب نازلة لم تخطر بالبال ولا وجد لأحد فيها مقال، وحينئذ يحتاج المفتي إلى الاستنباط، ولا يمكنه ذلك إلا إذا تبحر في هذا الفن. الأمر الرابع من الأمور التي تدل على أهمية تعلم هذا العلم أنه قد رويت أحاديث وآثار كثيرة تحث على العناية به وتحذر من اللحن والخطأ فيه، من ذلك ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ فلحن فقال: أرشد أخاكم، رواه الحاكم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله، أخرجه البيهقي. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ أصلح من لسانه، رحم الله امرأ أصلح من لسانه، حسنه السيوطي. هذه الأحاديث وما سيأتي من الآثار مذكورة في كتب أهل العلم منثورة جمع كثيرا منها فضيلة الشيخ أحمد الباتلي في رسالة سماها الأحاديث والآثار الواردة في فضل العربية، وهي مطبوعة. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعرب القرآن فإنه عربي، رواه ابن أبي شيبة. وكان عطاء بن أبي رباح فقيها مكة رضي الله عنه ذا لكنة في لسانه عجمة، فقال ذات يوم وقد بلغ 90 سنة: وددت أني أحسن العربية، وهو ابن 90 سنة. الإمام العلامة خالد الأزهري الشيخ النحوي المعروف صاحب التصريح وصاحب شرح الآج الرومية وغيرها من المؤلفات في علوم العربية، كان يشتغل في إيقاد السرج في جامع الأزهر، فذات يوم حرك فتيلة فسقطت الفتيلة على كراس طالب من تحته، وكانوا يجلسون بعد العشاء للدرس، فسبه ذلك الطالب بالجهل ووصمه بالجهل، فحركت كوامن في نفس خالد فترك هذا العمل ولازم مجالس العلماء، ثم ما لبث أن أصبح عالما ورحل إليه وألف المؤلفات الكثيرة التي أصبحت مشهورة. كان خالد الأزهري يوم ذاك ابن 36 سنة، لم يكن صغيرا، فإذا لا يمنع من طلب العلم صغر أو كبر. قال حاجب بن سليمان: سمعت وكيعا وهو شيخ الشافعي يقول: أتيت الأعمش أسمع منه الحديث، وكنت ربما لحنت في كلامي، فقال لي: يا أبا سفيان، تركت ما هو أولى لك، ما هو أولى بك من الحديث. فقلت: يا أبا محمد، وأي شيء أولى من الحديث، أي شيء أولى من درس الحديث؟ فقال الأعمش: أولى لك أن تدرس النحو. فأملى عليه الأعمش إملاءات في النحو ثم أملى عليه في الحديث. وهكذا رويت آثار وأحاديث عن السلف في العناية بهذا الفن والتدليل على أهميته، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يعنى به العناية التامة. من الأمور الداعية إلى الاهتمام به أن كثيرا من أهل العلم والفضل كانوا يتحاشون الوقوع في الخطأ وفي اللحن. من ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضرب ولده على اللحن، كان يضرب ولده على اللحن، وهذا أمر عجيب. وجاءت رواية أخرى أنه كان يضربه على اللحن في كتاب الله. كذلك كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن كتب أبو موسى في رسالة من أبو موسى إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى آخر الرسالة. لما وقف عليها عمر رضي الله عنه قلب الورقة وقال لكاتبه: اكتب له أن قنع كاتبك سوطا، قنع كاتبك سوطا واعزله عن عمله. لماذا؟ لأنه أخطأ من أبو موسى، يقول من أبو موسى، فثارت كوامن في نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمره بعزل هذا الكاتب الذي يخطئ. أيوب السختياني من أعلام السلف والتابعين كان إذا أخطأ ولحن قال: أستغفر الله، قال: أستغفر الله. لماذا؟ لأنه كان يستشعر أنه وقع في ذنب وفي خطأ. هكذا مسائل كثيرة نجدها في كتب الفقه ينبني الحكم عليها بمعرفة النحو ومعرفة اللغة عموما، من مثل أحكام الطلاق وأحكام العتق، ومثل بعض أحكام اللحن في الخط في الأذان، أو اللحن في الإقامة، أو كتابة القرآن، الخطأ في كتابة القرآن، أحكام كثيرة تتعلق بمعرفة النحو ومعرفة اللغة عموما. وقد أجاد العمريطي في بيان أهمية تعلم النحو في مقدمته الدرة البهية التي نظم بها الآج الرومية، عندما قال: والنحو أولى أولا أن يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم، وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي، كي يفهموا معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني. هذه مقدمة لا بد منها لأجل أن نعرف أن تعلم النحو والاهتمام به أمر مطلوب، ولا بد أن ينبري من الأمة جمع لتعلمه والعناية به لأجل حفظ شريعة الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون المقدمة التي معنا هي الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام. أنبه هنا إلى مؤلفها، ثم أشير إلى ما فيها من مسائل. أما مؤلفها فهو أبو محمد جمال الدين عبد الله ابن محمد عبد الله بن يوسف ابن محمد ابن هشام الأنصاري. ولد ابن هشام سنة 870 من الهجرة النبوية، وتوفي سنة 61 و700، كان شافعيا ثم انتقل إلى المذهب الحنبلي في آخر عمره وحفظ مختصر الخراقي. تلمذ ابن هشام على جمع من العلماء، لعل أشهرهم عبد اللطيف ابن المرحل المصري، وليس ابن المرحل الأندلسي. عبد اللطيف ابن المرحل المصري المتوفى سنة 44 و700 من الهجرة، لازمه ابن هشام وأخذ عنه وأفاد منه وامتدحه كثيرا، حتى إنه قدمه على أبي حيان العلم المشهور، على أبي حيان الأندلسي، فقال كلمته: الاسم لأبي حيان والانتفاع بابن المرحل. الاسم لأبي حيان يعني الشهرة لأبي حيان والانتفاع بابن المرحل. وسأشير إلى سبب هذه الكلمة في نظري، أنه ربما فهم منها التنقص من أبي حيان في علمه، وأنه فقط كسب السمعة والشهرة. العلم الثاني ممن أخذ عنهم ابن هشام تاج الدين الفاكهاني، صاحب شرح الأربعين النووية. ابن هشام قرأ عليه مقدمة في النحو، ألفها هذا الفاكهاني، سماها الإشارة في النحو، قرأ عليه الإشارة في النحو. والمترجمون يقولون إنه قرأ هذا الكتاب سوى الصفحة الأخيرة من هذه من هذا الكتاب، يعني أنه لم يكمل. من العلماء الذين أخذ عنهم ابن جماعة المتوفى سنة 733 من الهجرة، وابن جماعة لقب أطلق على غير واحد من العلماء، لكن المراد بابن جماعة هنا هو التلميذ ابن مالك المشهور، الذي عمر فأدركه ابن هشام فأخذ عنه وقرأ عليه الشاطبية. وأخيرا لقي أبو ابن هشام أبا حيان الأندلسي المتوفى سنة 45 و700 من الهجرة، وسمع عليه قصيدة أو ديوان زهير بن أبي سلمى، سمع عليه ديوان زهير بن أبي سلمى. إلا أن ابن هشام لم يكن يقر بالتلمذة لأبي حيان، ولم أجده يذكره ويصفه بشيخه أو معلمه أو أنه أخذ عنه محتفيا به. ولعل الكلمة التي ذكرتها قبل قليل عنه تشير إلى هذا، وهي قوله: الاسم لأبي حيان والانتفاع بابن المرحل. وربما كان السبب في ذلك أنه كما يذكر ابن حجر في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر، عندما أورد ترجمة لأحد قضاة مصر وهو القاضي عبد الله بن عبد الملك المقدسي، ذكر عنه بعض المواقف مع علماء عصره، فذكر أن هذا القاضي قد عزر جمال الدين ابن هشام وهو صاحبنا، لكونه كذب أبا حيان في بعض تصانيفه، أي أنه وصف أو وصم أبا حيان بالكذب في بعض تصانيفه، فعزره هذا القاضي، فلربما كان هذا السبب الذي جعل ابن هشام ينفر عن أبي حيان، وإلا فإن أبا حيان علم شامخ وهو صاحب التفسير المعروف البحر المحيط، صاحب التدليل والتكميل، وله من المصنفات العديدة التي انتفع بها العلماء جيلا بعد جيل. ابن هشام له مصنفات كثيرة جدا، ولعل أبرز ما يميز مصنفات ابن هشام هو كونها تعليمية، ولو تفحصت معجمه، معجم مؤلفاته، لوجدت أكثر مصنفاته في التعليم، فتجد مثلا قطر الندى وبل الصدى مقدمة في النحو جيدة، استوعبت كثيرا من مسائل النحو وشرحها أيضا. ثم له شذور الذهب وهي مقدمة مختصرة ثم شرحها أيضا، كل هذا يشرحها لتلاميذه. له الجامع الصغير أيضا في النحو ولم يشرحه، لكنه تميز في هذا الكتاب. له أوضح المسالك الألفية بن مالك، وله أيضا المغني، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وهو كتاب شهر به، وعرف ابن هشام في حياته بهذا الكتاب، لأن هذا الكتاب رحل إلى بلاد المغرب وبلاد الأندلس وهو في مصر، فذكره ابن خلدون في مقدمته ممتدحا إياه بعد أن وصله هذا الكتاب. وله شرح للمحة البدرية، وهو مختصر نحوي ألفه أبو حيان، فكتب عليه ابن هشام شرحا سماه شرح اللمحة البدرية. هذا الشرح نقد فيه ابن هشام أبا حيان، فتجده يتتبعه أحيانا، فهذا مما يجعل أيضا ويؤكد مما يؤكد أن ابن هشام قد أخذ على أبي حيان مآخذ. هنا أنبه بفائدة أختم بها ترجمة ابن هشام، كان قد أوردها الدكتور محمود الطناحي رحمه الله، ألا وهي المقولة المشهورة التي يتناقلها الناس وموجودة في طرة بعض مصنفات ابن هشام كأوضح المسالك، عندما طبعه محمد محي الدين جعلها في طرة الكتاب، ألا وهي قول ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. انظروا إلى العبارة، عبارة ضخمة وقوية، يقول: نحن بالمغرب نسمع بعالم ظهر في مصر يقال له ابن هشام وهو أنحى من سيبويه. هذه المقولة أيها الإخوة ليست موجودة في مقدمة ابن خلدون، وقد تتبعها الدكتور محمود الطناحي، وحاولت أن أتتبع معه أيضا بعده في هذا، فلم نجد لها ذكرا، لكنها وجدت أين؟ في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر رحمه الله، فقد ذكر هذه العبارة. من أين أخذها ابن حجر؟ أخذها من لسان ابن خلدون، عندما قدم ابن خلدون إلى مصر زائرا فلقيه ابن حجر وسمع منه، ومما سمعه هذه العبارة فسجلها ابن حجر في الدرر الكاملة، فهذه من اللطائف ومن الدرر كذلك، لأن قد لا تجد لها ذكرا في مصنفات ابن خلدون نفسه. أما الكتاب الذي معنا وهو الإعراب عن قواعد الإعراب، فهو مقدمة لم ينسج على منوالها فيما أعلم، إذ جعلها المؤلف في أربعة أبواب، جعل الباب الأول في الجملة وأحكامها، والباب الثاني جعله في الجار والمجرور، والباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، والباب الرابع جعله في عبارات محررة ومستوفاة يحتاج إليها المعربون. هذه الأبواب الأربعة ليس لها نظير في تصانيف النحويين فيما أعلم. ابن هشام رحمه الله ألف هذه المقدمة قبل المغني، ولذا عندما وجدها مفيدة صنف المغني وتوسع فيه، وقد أشار في مقدمة المغني إلى هذه المقدمة، لكنه سماها المقدمة الكبرى، سماها المقدمة الكبرى. والعلماء يختلفون لماذا سماها المقدمة الكبرى، وفي ظني أن هناك رسالة مختلف فيها موجزة من هذه الرسالة هو اختصرها، وتسمى المقدمة الصغرى، تسمى المقدمة الصغرى أو القواعد الصغرى، هذه تسمى المقدمة الكبرى أو القواعد الكبرى، وتلك تسمى القواعد الصغرى. ويؤكده أن أحد العلماء بعده قد شرحها وسماها القواعد الصغرى وطبع هذا الشرح. الإعراب عن قواعد الإعراب شرح كثيرا، لكن من أهم شروحه شرح محي الدين الكافيجي شيخ السيوطي، سماه شرح الإعراب عن قواعد الإعراب، وهو مطبوع بتحقيق فخر الدين قباوة، وكذلك شرح الشيخ خالد الأزهري الذي ذكرناه قبل قليل، واسم كتابه موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، وهو موجود أيضا. نظمت هذه المقدمة، نظمها العالم الزواوي العالم المغربي باسم نظم الجمل، وهي مشهورة مطبوعة وعليها شروح. هذا ما يتعلق بالكتاب باختصار، لكن هنا أنبه قبل أن ندخل في المتن إلى أن هذه القواعد التي صنفها ابن هشام اختلفت نسخها وتفاوتت، وهذا مما يشكل، فتجد بين النسختين تفاوتا عجيبا في الإضافات والزيادات. وفي الدرس بإذن الله لن أشير إلى الاختلاف بين النسخ إلا ما نحتاج إليه أحيانا في بيان المراد، ولعلي أذكر السبب في الاختلاف، اختلاف النسخ، من باب الفائدة، أنه ربما كانت النسخة عند عالم فيكتب عليها تعليقات ويضيف عليها، أو يكتب عليها شرحا فيأتي شخص آخر فيأخذ نسخته فيكتب بعض الإضافات التي دونها هذا العالم، فلذا نجد في بعض النسخ ما يشعر بأنه شرح للعبارة. من أراد أن يستفيد من هذه المقدمة أيضا يمكن أن يرجع إلى شرح الكافيجي أو شرح خالد الأزهري، وشرحه موصل الطلاب موجود ومطبوع، أو مغني اللبيب وهو أوسع منه في الأبواب الباب الرابع، ويمكن أن يرجع أيضا إلى كتاب فخر الدين قباوة إعراب الجمل وأشباه الجمل، وهو كتاب لطيف يتجاوز 400 صفحة، جمع فيه مسائل تتعلق بإعراب الجمل وأشباه الجمل. لماذا؟ لأن هذا الكتاب في بابيه الأولين تصب أحكامهما على الجملة وشبه الجملة. آخر التنبيهات أنه يمكن أن ينتفع بهذه المقدمة أكثر من شدا في علم النحو بأن قرأ مقدمة من مقدماته أو متنا من متونه لتعلق كثير من مسائله بهذا الشأن، بأن يكون قد اطلع وقرأ ودرس متنا من متون النحو ويكون عنده تصور إجمالي لمسائل النحو. ننتقل الآن إلى متن الكتاب وسنقرأه فقرا فقرا، لن نقتصر على الجملة لأنني لن أشرح الألفاظ إلا ما احتج إليه، لكن سأشرح الفقرة بتمامها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال الشيخ الإمام العالم العامل جمال الدين بن هشام نفع الله به المسلمين: هذه فوائد جليلة في قواعد الإعراب، يقتفي متأملها جادة الصواب، وتطلعه في الأمد القصير عن نكت كثيرة من الأبواب. عملتها عمل من طب لمن حب، وسميتها بالإعراب عن قواعد الإعراب، ومن الله تعالى أستمد التوفيق والهداية إلى أقوم طريق بمنه وكرمه، وتنحصر في أربعة أبواب. نعم، بدأ المؤلف بالبسملة، والحديث بالبسملة يطول ولن نتطرق إليه لشهرته ولأن هذا ليس محله، لكن الجملة التي بعده وهي قوله قال الشيخ الإمام العالم العامل جمال الدين بن هشام نفع الله المسلمين ببركته، هذه الجملة لا شك أنها ليست من المؤلف ولينتبه إليها، لأنها تضاف من الناسخ أو من أحد التلاميذ، وهذا كثيرا ما يكون في هذا كثير ما يكون في المخطوطات، أنبه عليها لأن قد وجد من شرح هذه العبارة على أنها من كلام ابن هشام، هذا لا ينبغي. ثم قال: هذه فوائد جليلة في قواعد الإعراب. هل ذكر مقدمة لمؤلفه قبل هذا بالحمدلة والبسملة؟ في بعض النسخ فيها بعد البسملة الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذه فوائد جليلة في قواعد الإعراب. والفوائد جمع فائدة، وهي ما حصلته من علم أو من مال أو نحو ذلك. وقال: هذه فوائد جليلة، الجليلة يعني فوائد عظيمة، في قواعد الإعراب. القواعد جمع قاعدة، وهي الأمر الكلي الذي ينطبق على جميع جزئياته. قال: في قواعد الإعراب، والمقصود بالإعراب هنا هو النحو، في قواعد علم النحو. يقول: يقتفي متأملها جادة الصواب. يقتفي فعل متأملها فاعله، بمعنى أن من يتأمل هذه القواعد التي سأذكرها سيتبع الطريقة والجادة الصحيحة. يقتفي متأملها جادة الصواب، وتطلعه في الأمد القصير، يعني في الوقت القصير، على نكت كثيرة من الأبواب، أي أنها تطلعه هذه القواعد على نكت وفوائد ودقائق. النكت هي الدقائق من العلم. نكت كثيرة من الأبواب. ونستفيد من هذه العبارة أنه لم يتطرق إلى أبواب النحو كلها. عملتها عمل من طب لمن حب، أي أنه عمل هذه المقدمة وألفها وصنعها معتنيا بها كاعتناء الطبيب الحاذق عندما يعالج من يحب. هذا أحد التفسيرين لعبارته عملتها عمل من طب لمن حب، وهي التي ارتضاها خالد الأزهري. ويمكن أن تفسر كلمة طب بمعنى حذق ومهر وعرف. عملتها عمل من حذق العمل وأتقنه لمن حب. والعادة أن الصانع إذا أراد أن يصنع شيئا لمن يحب ألا يتكلف له ويجتهد له؟ هذا هو الشأن. فهذا هو التفسير الثاني وهو الأولى، لأن المعنى العام للكلام يريده ويطلبه، ويمكن أن يستشهد له بقول الشاعر: فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب. بمعنى أيضا خبير، خبير بأدواء النساء طبيب، أي حاذق وعارف، لا أنه طبيب يعمل في مهنة الطب. يقول: عملتها عمل من طب لمن حب. ننتبه إلى أن حب هنا فعل ثلاثي، وهذا ليس قياسي، القياس فيه أحب الرباعي، هذا هو المسموع، هذا هو المسموع. أما حب فلم يسمع، ولكنه استعمله هنا لأجل الموازنة اللفظية عندما قال: عملتها عمل من لمن حب، حتى يتسق اللفظ. وسميتها بالإعراب عن قواعد الإعراب، أي سمى هذه المقدمة الإعراب عن قواعد الإعراب. إعراب، كرر إعراب. نقول الإعراب الأولى مع هذه بالمعنى اللغوي بمعنى الإبانة. سميتها الإعراب أي الإبانة، لأن الإعراب من معانيه الإبانة. الإعراب عن قواعد الإعراب. الإعراب الثانية هذه هي الإعراب الاصطلاحي، أي علم النحو، واضح؟ وهذا يدخل في الجناس التام، يدخل في الجناس إيش؟ التام. يقول: ومن الله أستمد التوفيق والهداية. قدم المتعلق وهو قوله ومن الله للعناية وللحصر، أي أنه لا يستمد التوفيق إلا من الله. ومن الله يستمد التوفيق والهداية إلى أقوم طريق بمنه وكرمه. ثم قال: وتنحصر في أربعة أبواب، أي أن هذه المقدمة تنحصر في الأبواب الأربعة التي ذكرتها قبل قليل، وهي الباب الأول في الجملة وأحكامها، والباب الثاني في الجار والمجرور، والباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، والباب الرابع في تحرير أو الإشارة إلى عبارات، في الإشارة إلى عبارات محررة مستوفاة. نعم، نأخذ المسألة الأولى من الباب الأول. قال رحمه الله تعالى: الباب الأول في الجملة وأحكامها، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى في شرحها: اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة، ونعني بالمفيد ما يحسن السكوت عليه، وأن الجملة أعم من الكلام، فكل كلام جملة ولا ينعكس. ألا ترى أن نحو قام زيد من قولنا إن قام زيد قام عمرو يسمى جملة ولا يسمى كلاما، لأنه لا يحسن السكوت عليه. نعم، هذا هو الباب الأول، وهو في الجملة وأحكامها. في الجملة أي في تفسير الجملة، بحيث يذكر أنها اسمية أو فعلية، شرطية، ابتدائية إلى آخره. وأحكامها، أحكامها جمع حكم، والحكم هو النسبة التامة بين الشيئين، الحكم هو النسبة التامة بين الشيئين. قال هذا الباب معقود لهذين الأمرين، في بيان وتفسير الجملة وفي بيان أحكامها. في هذا الباب أربع مسائل. المسألة الأولى قال إنها في شرحها، أي في شرح الجملة وتعريفها، لعله يريد هنا في شرحها أي في تعريفها وبيان ماهيتها. المسألة، عندما نقول مسألة ماذا نريد بالمسألة؟ في العلوم والفنون عندما يقولون هذه مسألة فقهية أو مسألة أصولية، المسألة هي ما يبرهن عليه من العلم، ما يبرهن عليه من العلم. فالمسألة الأولى في شرح الجملة، أي في بيان الجملة وبيان المراد منها. ابتدأ هذه المسألة بقوله اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة، وهذا هذه الكلمة يصدر بها العلماء بعض الجمل وبعض الفقر لأجل أن ينبهوا الطلاب والسامعين إلى أن ما سيأتي له أهميته، ولذا لا تذكر دائما وإنما تذكر في المواطن المهمة. يقول اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة. كلاما وجملة، ماذا تفهم من عبارة اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة؟ أي أن تعريف الكلام اللفظ المفيد، وتعريف الجملة اللفظ المفيد، هذا هو الظاهر. والحقيقة أن هذا ليس دقيقا، لأنه هو سينقضه، لأن الكلام لا يرادف الجملة، الكلام لا بد فيه من الفائدة، أما الجملة فلا يشترط فيها الفائدة، المهم أن يكون فيها إسناد. لذا قال ونعني بالمفيد ما يحسن السكوت عليه. وهذا كلنا نعرفه، أن المفيد في اصطلاح النحويين هو ما يحسن السكوت عليه من المتكلم أو من المتكلم والسامع كليهما، وأن الجملة أعم من الكلام، وأن الجملة أعم من الكلام، فكل كلام جملة ولا ينعكس. هنا نقض كلامه الأول، فدلنا على أن الجملة أعم من إيش؟ من الكلام، لأن الكلام لا بد معه من فائدة، وهو أن يحسن السكوت معه، أما الجملة فلا يشترط فيها ذلك. فإذا الجملة أعم والكلام أخص. وضح هذا بقوله ألا ترى أن نحو قام زيد من قولنا إن قام زيد قام عمرو يسمى جملة. قولنا قام زيد، في قولنا إن قام زيد قام عمرو، وهي ما نسميها جملة الشرط، هذه تسمى جملة ولا تسمى كلاما. لماذا لا تسمى كلاما؟ غير مفيدة، لا يحسن السكوت عليها لأنها غير مفيدة، هذا هو السبب. يقول لأنه لا يحسن السكوت عليه. فمن ثم نخرج إلى أن ونستفيد أن الجملة أعم من الكلام، وأن الكلام هو اللفظ المفيد، أما الجملة فلا يشترط فيها الإفادة، فهي اللفظ المركب، اللفظ المركب فقط من غير نظر إلى إفادته وعدم إفادته. قال رحمه الله تعالى: ثم الجملة تسمى اسمية إن بدأت باسم، كزيد قائم وإن زيدا قائم وهل زيد قائم وما زيد قائما، وفعلية إن بدأت بفعل فقام زيد وهل قام زيد وزيدا ضربته ويا عبد الله، لأن التقدير ضربت زيدا ضربته وأدعو عبد الله. نعم، هنا يتحدث عن أقسام الجملة. الجملة تنقسم قسمين: جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم، أي جملة تبدأ باسم حقيقة أو اعتبارا فهي جملة اسمية، فنحن زيد قائم جملة اسمية لأنها مبدؤة باسم وهو زيد. كذلك قولهم إن زيدا قائما جملة اسمية لأنه مبدؤة باسم، والذي دخل عليها هذا ناسخ لم يغير من طبيعة الجملة. كذلك هل زيد قائم، هل زيد قائم، زيد هل زيد قائم أيضا جملة اسمية لأنها مبدوءة باسم، وهكذا ما زيد قائما. والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، سواء كان الفعل ماضيا أم مضارعا أم أمرا، وسواء كان الفعل متصرفا أم جامدا، وسواء كان الفعل تاما أم ناقصا، وسواء كان الفعل مبنيا للمعلوم أم مبنيا للمفعول. نأخذ أمثلة، من يعطينا مثال على جملة مبدوءة بفعل ماض حتى نقول جملة فعلية مبدوءة بفعل ماض، وجملة مبدوءة بفعل مضارع، وجملة مبدوءة بفعل أمر استقم، ونريد جملة مبدوءة بفعل جامد. نعم نعم، نعم الطالب محمد. نريد جملة فعلية مبدوءة بفعل ناقص، ممتاز، كان زيد قائما. نريد جملة فعلية مبدوءة بفعل مبني للمعلوم، للمعلوم نعم، ومبنيا للمفعول ضرب زيد. هذه كلها صور للجملة الفعلية، مثل هو بعدة أمثلة فقال: كقام زيد وهل قام زيد وزيدا ضربته. طبعا هل قام زيد دخل عليها حرف لا يعمل، دخل عليها حرف لا يعمل فلا يؤثر، فإذا هي جملة فعلية. وقوله زيدا ضربته، هذه جملة فعلية وجملة اسمية، في الظاهر أنها جملة اسمية لأنها مبدوءة باسم، ولكنها في الحقيقة جملة فعلية. لماذا؟ لأن الاسم معمول لفعل محذوف، فهو من باب الاشتغال، من باب الاشتغال والتقدير، ضربت زيدا ضربته، فإذا زيدا مفعول لفعل محذوف والجملة فعلية، والجملة فعلية. وكذلك قوله يا عبد الله، يا عبد الله ظاهر أنها جملة اسمية، ولكنها هنا نحكم عليها بأنها جملة فعلية. لماذا؟ نعم، لأن يا النداء عوض عن عامل محذوف، وقولك يا عبد الله عوض عن أدعو عبد الله، هكذا يقولون. إذن هذه هي الجملة بقسميها: جملة اسمية وجملة فعلية. نعم، تابعوا معي بالنسبة لتقسيم الكتاب حتى نفهم الكتاب فهما بينا. قال رحمه الله تعالى: وإذا قيل زيد أبوه غلامه منطلق، فزيد مبتدأ أول، وأبوه مبتدأ ثان، وغلامه مبتدأ ثالث، ومنطلق خبر الثالث، والثالث وخبره خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول، ويسمى المجموع جملة كبرى، وغلامه منطلق جملة صغرى، وأبوه غلامه منطلق جملة كبرى بالنسبة إلى غلامه منطلق، وصغرى بالنسبة إلى زيد. نعم، هذا تقسيم للجملة إلى كبرى وصغرى، وقد أثراها بحثا في كتابه المغني. أما الجملة الكبرى حتى أوضحها قبل أن ندخل فيما ذكره، الجملة الكبرى هي التي خبرها جملة، الجملة الكبرى هي التي خبرها جملة، مثل زيد أبوه قائم، هذه جملة كبرى. والجملة الصغرى هي المخبر بها عن المبتدأ، المخبر بها عن المبتدأ، فقولي زيد أبوه قائم، أبوه قائم هذه جملة صغرى لأنها خبر عن زيد، إذا كتبتها تتضح لك زيد أبوه قائم. جملة أبوه قائم جملة، زيد أبوه قائم جملة كبرى، كبرى لأنها جملة أو أخبر بجملة عن المبتدأ أو خبرها جملة. وقولي أبوه قائم من زيد أبوه قائم جملة صغرى لأنه أخبر بهذه الجملة عن مبتدأ. هذا التقسيم هو تقسيم الجملة الكبرى والجملة الصغرى. ضرب مثالا غريبا للتدريب والتمرين، وهو قوله زيد أبوه غلامه منطلق، زيد أبوه غلامه منطلق، يقول لو أردت أن أعربها زيد مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني، غلامه مبتدأ ثالث، إذن عندي ثلاث مبتدأات. الآن سأبحث عن خبر لكل مبتدأ، لابد، هذه من قواعد الإعراب. فالمبتدأ الثالث خبره منطلق وهو غلامه، غلامه منطلق. طيب أين خبر المبتدأ الثاني وهو أبوه؟ نعم، غلامه منطلق، الجملة، الجملة خبر للمبتدأ الثاني. طيب أين خبر المبتدأ الأول وهو زيد؟ أبوه غلامه منطلق. هذه الخبر للمبتدأ الثالث. أراد أن يقسمها فقال يسمى المجموع جملة كبرى كما قلنا، وهو قوله زيد أبوه غلامه منطلق، هذه جملة كبرى. ثم قال وغلامه منطلق، هذه جملة صغرى. لماذا؟ لأنه أخبر بها عن مبتدأ وهو قوله أبوه. أما قوله أبوه غلامه منطلق فلها اعتباران، ويمكن أن تسمى ذات الوجهين. تسمى جملة كبرى بالنسبة إلى غلامه منطلق، وتسمى جملة صغرى بالنسبة إلى زيد أبوه غلامه منطلق، زيد أبوه غلامه منطلق. قد تستغربون هذا المثال وتقولون ليس له واقع، أقول لا، خرجت عليه آية قرآنية، وهي قول سبحانه وتعالى في سورة الكهف: لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي. في قراءة الجمهور بالوقف عليها بالألف يقول بعض العلماء إن أصلها لكن أنا هو ربي، المعذرة، لكن أنا هو الله ربي، لكن أنا هو الله ربي، فيكون أنا مبتدأ أول وهو مبتدأ ثاني والله مبتدأ ثالث وربي خبر مبتدأ ثالث، يعني الله ربي، والخبر المبتدأ الثالث وخبره خبر عن المبتدأ الثاني هو الله ربي، والخبر المبتدأ الثاني أو المبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول أنا هو الله ربي. لاحظتم؟ إذن عندنا جملة صغرى وجملة كبرى وجملة محتملة لهما. من يعطيني الجملة المحتملة في هذه الآية بهذا التخريج؟ ها؟ الله ربي، هذه جملة صغرى، هو الله ربي، هو الله ربي، هذه الجملة المحتملة. نتوقف هنا حتى ندخل في المسألة الثانية في الليلة القادمة بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، صلى الله على نبينا محمد.